ولبنت الأخت الأخرى النصف. فإن كن ثلاث بنات ثلاث أخوات متفرقات كان لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال، ولبنت الأخت من الأب الخمس، ولبنت الأخت من الأم الخمس. كنا ثلاث بنات وإذا كنا ثلاث بنات ثلاث أخوات متفرقات، يعني بنت الأخت من الأب والأم، وبنت الأخت من الأب، وبنت الأخت من الأم. إيه لا، ما لها داعي. وإذا كنا ثلاث بنات أخوات متفرقات، بنات أخوات متفرقات يعني شقيقة ولأب ولأم، بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم. وإن كنا ثلاث بنات أخوات متفرقات، شيل الواو بس، الواو هذه اللي المقحمة. لا ما في واو، هن ثلاث بنات لثلاث أخوات، كل أخت لها بنت، أخت شقيقة لها بنت، أخت لأب لها بنت، أخت لأم لها بنت. نقرأ هذه التسليم العبارة. فإن كن ثلاث بنات ثلاث أخوات ثلاثة قد لا يحتاج، ثلاث بنات أخوات قد لا يحتاج إليها، لكن وجودها ما يضر. إيه لا، وجودها لا يضر كما أنها لا داعي لها. نعم. كان لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة، يعني بنت الأخت الشقيقة. كان لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال، ولبنت الأخت من الأب الخمس، ولبنت الأخت من الأم الخمس. فإن كنا جعلنا مكان أمهاتهم، جعلنا مكان، لو قسمت المسألة على أخت شقيقة، شقيقة أخت لأب، أخت لأم، الشقيقة النصف وللأب السدس، تكملة الثلثين، وهذه لها السدس من ستة ثلاثة، وترجع إلى خمسة. ثلاثة الأخماس يعني تصح من خمسة ثلاثة من خمسة للشقيقة، واحد من خمسة للأخت لأب، واحد من خمسة للأخت لأم، ثم ينزل فروعهن عليهم. نعم. فإن كنا جعلنا مكان أمهاتهن، نعم. وكذلك إن كنا ثلاث عمات المسلمين، اتبع الشرح بعد، لأنه يقول جعلنا مكان أمهاتهن إلى هنا، يعني متفرقات، جعله في طبعة المؤلم من الشرح وهو من المتن. فإن كن ثلاث بنات ثلاثة إخوة متفرقين، يعني بدون ثلاثة مثل ما تقدم في الأخوات. فإن كن ثلاث بنات إخوة متفرقين، يعني شقيق ولأب ولأم، مثل ما تقدم، يعني وجودها لا يضر وعدمها لا يؤثر.

إلى أن قال ابن بطال: اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام، وهم من لا سهم له وليس بعصبه، فذهب أهل الحجاز والشام إلى منعهم من الميراث، وذهب الكوفيون أحمد وإسحاق إلى توريثهم، فجوا بقوله تعالى: ولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فج الآخرون بأن المراد بها من له سهم في كتاب الله، لأن آية الأنفال مدمنة وآية المواريث مفسرة، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلعصبته، أنهم أجمعوا على ترك القول بظاهرها، فجعلوا ما يخلفه المعتوق إرثا لعصبته دون مواليه، فإن فقدوا فلمواليه دون ذوي رحمه. فلو بتوريث، فقال أبو عبيد: رأى العراق رد ما بقي من ذوي الفروض إذا أنتم عصب على ذوي الفروض، وإلا فعليهم على العصب، فإن فقدوا أعطي ذوي الأرحام أو أعطوا ذوي الأرحام. وكان ابن مسعود ينزل كل ذي رحم منزلة من يدب إليه من يدبه. وأخرج بسند صحيح ابن مسعود أنه جعل العمة كالأب والخالة كالأم، وقسم المال بينهما ثلاثا. وعن علي أنه كان لا يرد على البنت دون الأم، من أدلة الحديث: قال: وارث من لا وارث له. حديث حسن أخرجه الترمذي وغيره، وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يراد به إذا كان ذا عصبة، ويحتمل أن يريد بالحديث المذكور السلف كقولهم: الصبر حيلة من لا حيلة له، ويحتمل أن يكون المراد به السلطان لأنه خال المسلمين. حتى هذه الاحتمالات من جاء خال المسلمين إلا معاوية، معاوية ليس من خال المؤمنين. كل سلطان ينزل منزلة معاوية، كلام بعيد. المقصود أن الخال وارث من لا وارث، هذا سند جيد، أن يصل إلى حد الحسن. وعندكم الآية: والأرحام بعضهم من كتاب الله. والخالة منزلة الأم، حديث صحيح، حديث الحضانة. هذه الأمور ترتقي، وهؤلاء لا شك أنهم أولى من غيرهم بمال قريبهم، هذا ما يرجح به القول بأنهم يرثون أقرب الناس إليه، عمة الخالة. نعم، يحرمون من تعلمها في بيتهم من جهة النظر. في المغني، لو نقرأ شوي من المغني، شيء كلهم يدرون على قول ميراث الجد مع الأخوة، نزل منزلة الجد مع الأخوة. حنفية ولا رأي حنفية؟ كونهم أولى الناس شيء، كونها تجد وصية لهم أولاد الإبن المتوفى قبل أبيه، هذه الوصية واجبة. من شخص له خمسة أولاد، كبيرهم وله أسرة توفي قبل أبيه مثلا، ثم توفي الأب، يرى حنفية وشرحوا بعض المصار أن هذا يجب أن يوصل، يجب أن يوصل بمثل نصيب أعمامهم، نصيب بهم. نأتي على مسائل الكتاب قبل قراءة المغني. قوله رحمه الله: باب ميراث ذوي الأرحام، أي أصحاب الأرحام، لأن ذوب معنى صاحب، هذا صاحب رحم، فهم ذوو أرحام أصحاب أرحام. قوله: ويورث ذوي الأرحام،

وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وداود وابن جرير لأن عطاء ابن يسار روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة فأنزل عليه ألا ميراث لهما رواه سعيد في سننه. قال كما أخرجه البيهقي في باب ميراث من لا يرث من ذوي الأرحام من كتاب الفرائض السنة الكبرى والدارقطني في كتاب الفرائض والحاكم باب ميراث العمة والخالة في كتاب الفرائض. ما حكم عليه؟ ما حكم. لكن قال لأن عطاء بن يسار روى. يسار ظاهر لكن يخرجون يوجد طريق الموصول يذكرون. حين قرأت الذي أذكر لما قرأت كان لم يذكر العمات الخال والخالة وجد الأم وولد البنت وولد الأخت وبنت الأخ وبنت العم والعمة والعم للأم وابن الأخ للأم وما أدلى بأحد منهم. عندنا وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد. من خرج الحديث الأسبوع القادم نجيب مخرج الحديث. لكن شو الشيخ بن جبريل مخالفون ولا؟ حديث عمدة في الباب. الأسبوع القادم اللي يبدأ من 24 محمد الله مكة إن شاء الله من السبت إلى الأسبوع القادم ما في شيء هذا اللي يظهر شرايين من السبت إلى أخ كل جميع الأسبوع يعني الأسبوع كاملة كامل إن شاء الله إيه من 24 أو 24 لا خلص اللي بعده في شيء بدنا اختبارات حسن ها؟ إيه رأي طيب لا يمكن أشرب كل شيء أكمل وجدت شو يقول أخ انتهى ما في الباب إلا الآية آية الأنفال والخالة بمنزلة الأم وإن كان سياقه في الحضانة لا في الإرث هذا أوضح من أصح ما في الباب لا إثباتا ولا نفيا ويبقى مسألة النظر شو إشكال قال لأن عطاء بن يسار روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة فأنزل عليه ألا ميراث لهما رواه سعيد في سننه لأن العمة وابنة الأخ لا ترثان مع أخويهما فلا ترثان منفردتين كالأجنبيات وذلك لأن انضمام الأخ إليهما يؤكدهما ويقويهما بدليل